Oh, my God. جل جلاله. Thank you.

الله الله صلى على النبي الله الله الله الله يا معلم لو نشغل نسوي تلاوة والله دي محاضرة مش تلاوة والله محاضرة في علوم التلاوة من عالم كبير وقدير وجليل والله يا مولانا ربنا يبارك فيك Oh, الله يرضى عليك عشمانين إن الساعة فيها صلاة فيها تزلل كده الله يكرمك محركها الله يكرمك الله يكرمك الله الله الله What up? الله حريق وهكذا وهكذا يصف الإيمان والإسلام عشنا وجدت خلال وجهه القاضية المباركة والتي تباهى عليها الثالث العلم القاضي المساعي فضيلة الطالب الدكتور أبو مساعد علي فاروق الطالب لبعثة نورية الأسرة العربية والعالم الإسلامي والمقيم فاروق مثل متقاضيك من محافظة الشرقية وقدر مهيزة إثنين وحدات الساعات العالمية والمنصة العربية بطالب الإعلام الحاكم عيدة في الأمين المقيم أبروه من حزن الفراش القطرة وقيمة الضبطية مهيزة لدرجة محلات أولاد مكة محمد الإمام المقيمين في الشام